كذلك إخوتي الكرام، من الأدب الخشوع، ومن الخشوع ما ذكرنا من استحضار القلب. ومعلوم بداهة أن من خشع قلبه خشعت جوارحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن القلب أمير وأن الجوارح مأمورة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة كثيرة، منها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا استنار القلب استنارت الجوارح، وإذا ما غفل القلب غفلت الجوارح، وهكذا. فافهم أخي الكريم، لذلك من الخشوع ترك أحوال الدنيا كلها، ترك أحوال الدنيا كلها. يعني إذا دخلت الصلاة أنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ما يشغلك عن الله اطرحه خلف ظهرك. ومن الأخطاء الشائعة اليوم دخول المسجد والتليفون مفتوح، طبعا ده خطأ شائع، وهذا من البلاء العام. ممكن الأمر ده يعني يقع فيه الشيخ، ممكن يقع فيه الشيخ، لأن الشيخ بشر، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من الدين النصيحة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالقسم الذي يربطني بك كمسلم أن أناصحك وأن تناصحني. ومن النصيحة عند إرادة دخول المسجد أغلق المحمول. لماذا؟ حتى إذا ما جاءتني مكالمة، المتكلم أو طالب المكالمة لا يعرف حالي، أنا في الصلاة أم خارجها. ومن ثم إذا أتاني مثل هذا لا أخرج عن صلاتي. بل الخطأ زاد عند بعض الناس، تجده غير مبال بالصلاة، إذا جاءته الرنة يخرج المحمول هكذا وينظر فيها هكذا ويجلب، إن أعجبه الرقم أبقاه، وإن لم يعجبه الرقم انصرف عنه. هو بهذا خرج من الصلاة. قد يقول قال: عم الشيخ، إذا أصابه عذر مثل النخامة هل يجوز له أن يخرج المنديل ليأخذها؟ يجوز إخراج المنديل لأخذها، لأن هذا أذى، لكن المحمول قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. أنا ليس في استطاعتي أن أتحرز من نخامتي عند دخول الصلاة، ذرعتني وغلبتني أم جاءت بخاطري، ليس عندي توقي، لكن المحمول في استطاعتي أن أغلقه خارج المسجد، أغلقه خارج المسجد وأدخل مهما يكن أنا في صلاتي، مهما يكن أنا في صلاتي، لا يصرفني عنها صارف. لكن لما الخطأ ده استسهله الناس في المساجد أصبح أسهل عليهم في المناسك. هو رايح يعمل عمرة، هو في العمرة طالع يعمل عمرة، لماذا؟ رايح يعمل عمرة، عمرة للجوارح، عمرة صيانة، إذهاب اللوث واستبدال اللوث بطبقة نورانية يرجع من خلالها مقبلا على العمل الصالح. دي العمرة، ما أداء نسك لماذا؟ للتطهير. طيب هو بطوف بيبقى الجوال شغال بترن ويسمع ويتكلم وهو بطوف، خرج أم لم يخرج؟ خرج، خرج. وهذا الترتيب، هو رايح مخصوص يكفر، هو طول ما هو ماشي شغال بالمحمول. هذا يعني ما استسهلناها في المساجد العامة فأصبحت سهلة جدا على الناس في الحرم الشريف، أصبحت سهلة جدا على الناس في الحرم الشريف، تلهينا بها عن الطواف وعن الصلاة وعن أحوال الإسلام. لذلك من الأدب للمصلي عند إرادته الصلاة أن يغلق التليفون ويدخل حتى لا يشغل بالدنيا عن الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه. كذلك من الأدب الحرص على الصلاة في المسجد خاصة في الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال أفضل صلاة المرء في البيت إلا المكتوبة. يفهم من هذا أن المكتوبة أين يكون مكانها؟ في المسجد. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يفهم من هذا أن صلاة النافلة في البيت أفضل وأعلى في الأجر والثواب، وأن صلاة الفرض في المسجد هي الأصل وهي أعلى في الأجر والثواب. اليوم عكسنا المسألة، عكسناه، بنحرص على صلاة النافلة في المسجد، وإذا ما ذهبنا البيوت صفرت البيوت من الطاعة، جعلناها كالقبور، جعلناها كالقبور. وفي الأمر الآخر في المقابل كثير من الناس حريص على صلاة الفرض في البيت ولا يأتي المساجد إلا في يوم الجمعة. هو صلى أو لم يصلي؟ صلى، لكن التضعيف لم يتحصل عليه، حق الخطايا ورفع الدرجات لم يتحصل عليه. لماذا؟ لأن التضعيف مرتبط بكثرة الخطى إلى المساجد، التضعيف مرتبط بكثرة الخطى إلى المساجد. كذلك هو لو صلى النافلة في المسجد صلى ولا صلى، لكن لا يأخذ ثوابها مثلما صلىها في بيته. الصلاة في البيت للنافلة أعلى في الأجر والثواب. لماذا؟ لأنها أولا نافلة، ثانيا إنارة للبيت وإخراج للشيطان منه، ثالثا سبيل للتأسي والتعليم. المرأة في البيت لا تحسن الصلاة، لماذا؟ لأنها لم ترى زوجها يصلي، لم ترى زوجها يصلي. يعني النساء في الدور التالي، يعني إذا لم يكن بينهن محسنة في الصلاة لا تستطيع امرأة أن تحسن الصلاة إلا بالنظر، إلا بالنظر، لأنها إن رأت الإمام كيف يركع وكيف يسجد وكيف يعتدل ستتأسى به. والنساء في عصر النبي عليه السلام كنا يصلين خلف الرجال بدون ستارة، لم يكن في ساتر، كانت النساء تصلي خلف الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون من الصف الأخير كيف يركعون وكيف يسجدون وكيف يفعلون. لكن اليوم المرأة في البيت لا تحسن الركوع ولا السجود، بتكون روحها وخلاص. لماذا؟ لأنها لم ترى زوجها يصلي في البيت. فهو لو صلى الفرض في المسجد وتأسى بإمامه ثم ذهب إلى بيته وصلى النافلة كما صلى الفرض مع إمامه، ترى امرأته كيف يركع وكيف يرفع وكيف ينزل وكيف يسجد وكيف يجلس، وعند ذلك هو صلى النافلة أخذ الأجر الكبير. ثانيا تأست به امرأته أو تأسى به صغاره. ثالثا استنار البيت بنور الصلاة ولم يعد للشيطان على من فيه سبيل. لذلك هذا أدب ينبغي للمسلم أن يتأدب به في صلاته. كذلك من الأدب حال الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عند قول الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ من كل شيء، أكبر من كل شيء. لما دخلت الصلاة دخلت بتكبيرة تسمى في الشرع تكبيرة الإحرام. الإحرام لماذا؟ يعني إيه إحرام؟ هو المحرم أكرمكم الله، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في حرمه في حج أو عمرة. المحرم لما بيخلع لما بينوي نية الإحرام بيحرم عليه اللباس العادي اللي كان بيلبسه، صحيح كده؟ وبيحرم عليه أحوال كان يباشرها حال حياته قبل الإحرام من كلام من مداعبة النساء إلى آخره إلى آخره. وبيحرم عليه قص الشعر وقص الظفر والعطر، دي كلها محظورات في الإحرام. طيب المصلي لما هو الله أكبر الأولى لما يكبر تكبير الإحرام، ما الذي حرم عليه؟ حرم عليه ما كان يفعل قبل الصلاة من أكل وشرب وكلام وما شابه هذا. هو داخل ممكن يبقى جيبه فيها بعض البزر اللي بيسموه اللب، هو داخل كده يعني خد له اتنين على الماشي كده. طيب لما قال الله أكبر ينفع يجيب ايده في جيبه ويكمل باقي؟ ما ينفعش. لماذا؟ حرم عليه. هو داخل كان بيكلم صاحبه ثم وقف صاحبه في جاره في صف الصلاة، ولما قال الله أكبر حرم عليه أن يكلم صاحبه. يبقى كلمة الله أكبر الأولى تكبيرة الركن ديت في الإحرام يعني حرم على نفسه ما كان حلالا قبل الصلاة. قبل الصلاة يحل لي أبيع وأشتري وأتكلم معاك وأعقد صفقات وهكذا، في الصلاة ممنوع. ومن ثم عند تكبيرة الإحرام من الأدب أن تستحضر أنك بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني أنت تقف مع من تحب. بالله عليك ولله المثل الأعلى، لو إنك بتحب واحد من الوجهاء وانت واقف قدامه كده وضعت يدك في يده ثم صرفت وجهك إلى وجه غيره، دي في عرف الناس ايه؟ لما اكون انا بكلمك ايدي في ليك ووجهي مع غيرك يبقى معناه هذا احترام. طيب كيف بمن يقف بين يدي الله تعالى وينشغل بغيره؟ يبقى ده سوء ادب، هذا سوء ادب. وصلاة بلا ادب لا ترفع، صلاة بلا ادب لا ترفع. لذلك اعقل هذا الامر، حال مثونك بين يدي الله في الصلاة لا تنصرف عن الله بأي شيء، ده أنت المحتاج وليس الله تبارك وتعالى. كلنا لو والعياذ بالله وقعنا في عظيم الذنب، الله تعالى لا يضره ذنب من أذنب ولا تنفعه طاعة من أطاع، هو غني عن عباده وعباده فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن للأسف الشديد المسلم اليوم في غفلة، هو رايح يصلي يقول لك الحمد لله أنا صليت، يعني انت بتمني على ربنا بصلاتك؟ لا، ده ربنا غني عني وعنك وعن الجميع. لذلك انا المحتاج، فالمحتاج ده اذا وقف وقفة الحاجة وقف بكله طمعا في ان الله تعالى يعطيه حاجته، لكن هو واقف بيسأل ومنصرف، واقف في ضرورة ولا يبالي بالضرورة. يا اخي ده لما انا يكون مش معايا اروح وعايز مثلا نص جنيه ادفعه في السيارة او جنيه، بابذل من وجهي وباخلع حيائي واتوسل واتبرع ولا انصرف عمن اسأله ابدا، عساه ان يعطيني ما يعني ادفعه وروح، وبعتبرها منه وجميلة ومعروف، ولما جابله بعديها بقول له جزاك الله خير وهكذا. وطبعا ده برضو من الدين. ليه؟ لان النبي ده في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن كيف بي وأنا واقف بين يدي الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، وأنا المحتاج وهو الغني، وأنا المضطر وهو الذي يجيب المضطر، كيف أمد يدي وأصرف قلبي؟ كيف أنصب وجهي ولا أنصب قلبي؟ كيف وكيف وكيف؟ أحوال كثيرة سقط فيها كثير من الناس، ومن ثم العاقبة. هو صلى وما صلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أتاه رجل في مسجده صلى وتعجل في صلاته. هو تعجل ولا هذه كانت صلاته؟ هذه كانت صلاته، صلى بالصلاة التي يعرفها والتي يعرفها، صلى مسرعا، ثم لما انتهى من صلاته فرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرحان بالنبي، قال له السلام عليك يا رسول الله. يعني هو يريد أن يأنس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو بحديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يجلون النبي صلاة. فقام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل بكامل الاستجابة والامتثال وصلى، ثم أتاه السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرة والثانية والثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أنا مش عارف غير كده، أنا ما عرفتش اللي عملته ده. فجلس من النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه ماذا يفعل في صلاته، ثم قال اجعل هذا في صلاتك كلها. يا جماعة مطلوب التحسين، ومعلوم أن عمل القلب لا يخضع لك، أما عمل الجوارح في استطاعتك التحكم ولا في استطاعتك تتحكم في لسانك. قلبك ده مش شغلتي ولا شغلتك، لا شغلتي ولا شغلتك، أنا دلال وأنت إن استجبت يبقى سبقت من الله إرادة، أما دلال أنا وغيرك لا يستجيب برضو سبقت من الله إرادة. ولذلك في شأن القلب ربنا قال فاتقوا الله، بل اتقوا الله حق تقاته، وفي شأن الجارحة قال فاتقوا الله ما استطعتم. اسمع وقف كويس، شأن القلوب ده شأن علام الغيوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن من دل على خير، أحسن من دل على خير لسانا وبيانا وحالا، وفعل كل ما في استطاعته ووسعه مع عمه أبي طالب، وجعل يقول يا عم يا عم يا عم، كلمة كلمة كلمة تكلم بها أحاج لك بها عند ربي. ولكن عصبة الشر قالوا لأبي طالب أبعد عمر انقضى تترك ملة أبي طالب، ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أن قال على ملة عبد المطلب. يبقى مثلا بذل ما في وسعه لهداية عمه، استطاع ولا عجز؟ عجز. ومن ثم ينزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فشأن قلبك لا يخضع لملكك، ده شأن ربي، لكن الجارحة ممكن تتحكم فيها، ممكن تضبط أعصابك شوية، ممكن ممكن ممكن. لذلك في أمر الجوارح ربنا ما قالش ليك اتقوا الله حق تقاته، لا، ده قال لك في الجارحة فاتقوا الله ما استطعتم. شوفوا عليها قال ايه؟ قال واسمعوا وأطيعوا. يبقى تفهم أن التقوى بذل ما في الاستطاعة ده في شأن الجارحة. امسك ودنك على قد ما تقدر، امسك لسانك على قد ما تقدر، امسك إليك على قد ما تقدر، امسك الشهوة الهوامية على قد ما تقدر، لكن في القلب قال اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى يعني تحب الله تعالى حق الحب، وتخاف حق الخوف، وترجوه حق الرجاء. ما اللي بيحب ربنا بيطمع في جنته ويخاف عذابه، هذا أمر فاعلمه. لذلك من الأدب كما حرمت بتكبيرة الإحرام على نفسك الدنيا وما فيها، ينبغي لك أن تنصب وجهك وقلبك لله تبارك وتعالى ولا تنصرف عنه بدنيا فانية. ومن الأدب كذلك إخوتي الكرام بعد تكبيرة الإحرام وضع اليدين على السطر، اليمنى فوق اليسرى والساعد. هناك كلام في المذاهب الفقهية، الإرسال أو وضع اليد على الصدر عند المالكية يقول الإرسال، مع أن في موطأ الإمام مالك الحديث كان إذا دخل فكبر ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، تمام؟ ومن ثم هناك فرق بين المالكية ومالك والشافعية والشافعي والحنابلة وأحمد والحنفية وأبو حنيفة. لما تقرأ في مسألة قال مالك يبقى ده قول الإمام، لما يقول قال المالكية يبقى ده قول المتأخرين، المتأخرين اللي هم أتباع. طيب قال الشافعي يبقى قول الإمام، قال الشافعية يبقى قول المتأخرين، قال أبو حنيفة يبقى قول الإمام، قال الأحناف يبقى قول المتأخرين، قال أحمد يبقى قول الإمام، قال الحنابلة يبقى قول المتأخرين. ومن ثم افهم شوية، ده كل الأئمة يتعبدون لله بالدليل، بالدليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث صلوا على هواكم، ولا قال إيه؟ قال كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. الصحابة الكرام رأوه يصلي، التابعون رأوه، رأوا الصحابة، يبقى رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومن ثم سألوهم فوصفوا له. ونحن هل رأينا التابعين؟ ما رأيناه، إنما تناقل العلم من جيل إلى جيل إلى جيل بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تحقيق الآية اللي في سورة الحجرات، واعلموا أن فيكم رسول الله، هو موجود بيننا بسنته، موجود بيننا بسنته. وهذه الآية دليل على حفظ السنة مهما تقادم الزمن وتأخر الناس، السنة باقية ببقاء الدنيا، ببقاء الدنيا لهذه الآية، واعلموا أن فيكم رسول الله. كان في أصحابي حيا للتأسي طيب والتشريع، وفينا كذلك بسنته موجود، ولم يتخلف عنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بيننا. وكما أمر أصحابه بغض الصوت في حياته، كذلك أمرنا بغض الصوت بعد مماته عند قبره. لما تبقى إن شاء الله في مسجد المدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت للصلاة، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، طيب ثم أتبعت الصلاة زيارة له صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه الكرام، عند ذلك ينبغي أن تتأدب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مات، موته بالنسبة لنا انتهاء حياة، لكن في قبره حي، هو في قبره حي، حياته ايه تختلف عن الدنيا، حياة برزخ. والإمام بيقرأ له كتاب، رسالة عظيمة جدا، رسالة كده من منشورات دار السنة في عبدين بخمسة جنيه، يعني اقول لك يعني ما لا اريد ان انتقص الكتاب، اقول لك تمن ايه، لكن بقول لك الكتاب اسمه الانبياء او حياة الانبياء في قبورهم، ده اسم الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال اذا كان يوم الجمعة فاكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ ما الصحابة كان ده علمه، أرم يعني إيه؟ يعني أصبح رميما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك كان زمان كده من 1000 سنة وشوية القرامطة لما أرادوا أن يغيظوا للمسلمين حفروا عن القبر الشريف، حفروا سرداب من بعيد، حفروا سردابا من بعيد من خارج المدينة ليصلوا القبر النبوي، تمام؟ وما أفلح، وما أفلح، أرادوا أن يأخذوا الجسد الشريف صلوات الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لذلك يا جماعة هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة كبر وأهوى بيده اليمنى فوق اليسرى على صدره. أما الإرسال ده، ده فعل المتأخرين من المالكية، الإرسال هو يقف هكذا. طب هو لو وقف هكذا صلى أو ما صلى؟ صلى. هذه هيئة، هذه هيئة لا تؤثر على سير الصلاة، لكنها أدبا التأسي بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك من الأدب بعد وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، والصدر يا جماعة فين؟ الصدر فين؟ تحديد الصدر فين؟ هو المكان ده فقط؟ الصدر، كل ما فوق البطن يقال له ايه؟ صدر. كل ما الحجاب، عندك الحجاب اهو، هنا حد بتاع علوم؟ الحجاب، الحجاب اللي هو بين الصدر والبطن ده اسمه حجاب، يبقى صدر اهو. مع ازاي؟ طيب هو لو جعل يده على الصورة من تحت صحيح الصلاة ولا باطلة؟ صحيح، لكنه أساء الأدب، أساء الأدب. الصلاة صحيح، وضع اليد على صدر لا يؤثر على سير الصلاة، لا يحتاج إلى سهو ولا خلاف، لكن هو كل حكاية أنه هو أساء الأدب. طيب، وكذلك من الأدب عند الركوع اعتدال الظهر لمن استطاع، لمن استطاع. يبقى في واحد سليم معافى، نسأل الله تعالى العفو والعافية لكل المسلمين، سليم معافى، وبعدين عند الركوع يعني يكسل ينزل شوي، وعند وضع اليد يكتفي بوضع اليد على أفخاذه. ما هو لو وضع يده على ركبتيه سينزل نزولا يليق بركوعه، لكن هو بيحط يديه كده اتنين كده بيعبط بيهم على ايه؟ على وركيه او فخذيه، يقوم هو طبعا نزوله كده. لكنه لو اراد ان يجري تمارين لياقة سيفعل ما يفعله في الصلاة بطلاقة. الله، في اللياقة بتفعل بطلاقة، وفي الصلاة مكسر تنزل، يبقى ده ادب ولا ما هو ادب؟ ده سوء ادب. الصلاة ده نية الصلة، دي المعراج بتاعك. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به الى السماوات العلى، عرج به مرة، لكن انت تعرج في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. جاء لك بمعراجك، جاء لك من السماء بمعراجك، بتعرج كل يوم. طيب المعراج بتاعك ده يعني تستعد له وكده وترتب ترتيباتك ولا وخلاص؟ لا، ما هو هناك فرق بين المصلين، واحد بيصلي ويتذوق للصلاة طعما، والآخر يصلي ولا يذوق لها طعما. موجود ولا لا؟ ده الأمر ده بتوفر في الواحد نفسه، بتوفر في الشخص الواحد، بيبقى في يوم يشعر بطعم الصلاة وفي يوم لا يشعر بطعمها أبدا. لماذا؟ لأن القلب لما كان في إفاقة شعر صاحب القلب بطعم الصلاة، ولما غطاه الران لم يشعر بشيء. هو القلب ده مش، ما هو قلبي وقلبك، انت مش تأتيك ساعة كده مش تأتيك حد. كلام صحيح ولا برا؟ صحيح ولا مصحيح؟ تأتيك ساعة لا تطيق أحدا، وساعة تانية تأنس بكل الناس. هو قلب، هو ما سمي القلب إلا ليه؟ لتقلبه. ما لو أنا مثلا، مثال على نفسي، أنا ممكن أقعد يوم أريد الكتاب ولا أطيق الكتاب، لا أطيقه، لا أطيق أن أفتحه، وبعدين بتعدي الساعة يجي بعديها ممكن أقعد 10 ساعات على المذاكرة لا أمل، لا يخرجني منها إلا الصلاة. وساعة تانية ما عنديش رغبة إطلاقا حتى أمسك كتاب. افهم شوي، هذا شأن القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا، وذكرنا قصة عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال في كلامه، قال إن للقلوب طخاء كطخاء القمر، إن للقلوب طخاء كطخاء القمر، يعني عارف الطخاء يعني ايه؟ سحب. طخاء القمر السحابة اللي بتغطي نور القمر. شوفوا القمر كده يوم 14 عامل ازاي، منور الدنيا كلها، ممكن تعد عليه البذات، لكن في لحظة كده بتروح ليها سحابة مغطية نور القمر على الأرض، تشوف حاجة ما تشوفش، ممكن تخبط في الحيط وانت ماشي. برضو القلب هكذا، القلب له سحب، إذا انجلت عنه أفاق، وإذا أفاق رأى ما لم تره الأعين، رأى ما لم تره الأعين. ولذلك الشعب يقول لك قلوب لا عارفين لها ايه، لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. أي لما يبقى القلب في إفاقة الله تعالى يمن على صاحبه فيريه أشياء لم يرها صاحب البصر، يعني المكفوف كيف يخطو بين الناس في الطريق، وعند الحفرة ياخد كده، وعند المطب في المياه ياخد كده، مين اللي ماشي معاه؟ النور البصيرة، نور البصيرة اللي هو ايه؟ القلب. القلب فيه إفاقة، يقول ماشي عارف ده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين وده بيت مين، وفي لحظة لو يسامو عليك وانت هناك يعرفك انت مين، مجرد ما يسمع اول لفظ يعرفك انت مين، ويسألك عن تاريخ مضى قديم، لان ده عنده إفاقة، قلبه فيه إفاقة. اما لما يبقى القلب بدأت مش في الإفاقة وفي غيبوبة، لو صاحبه نظره 6 على 6 يخبط في نفسه ماشي، تبقى انت ماشي في وجهه كده وتقول السلام عليكم، السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم، ودكها مش هنا خالص، تقابله تعتب عليه يحلف لك يمين بالله انه ما شافك وهو صادق. ومن ثم افهم شوي، ان القلوب طخاء كطخاء القمر، نعوذ بالله من سحب القلوب. لذلك دائما سأل الله إفاقة القلب، لو القلب في إفاقة خلاص. وطبعا في كتب السنة أحاديث في هذا المضمار ذكرناها قبل ذلك. يبقى إذن من أدب المصلي عند ركوعه يلقم ركبتيه يديه، عارف يلقمها يعني ايه؟ لما تبقى ماسك اللقمة بتمسكها ازاي؟ تقع منك اللقمة ولا مجمد فيها على الاخر؟ مجمد وعارفها انت، يعني لممها كده وكده ومسكها على الاخر، يبقى ده اسمه اسم التقمها. بنقول يعني واحد عنده صامولة في السيارة، ايه اللي بيلقم الصامولة في الكهة؟ المفتاح بتاعها، المفتاح لو واسع شوية يلقمها ما تفكش معاه. برضو كلمة يلقم ركبتيه يديه، تكلبش على ركبتين، تكلبش على الركبتين كلبشة، ومع الكلبشة ديت تفرج أصابعك تفريج طبيعي، مش تفريج كده يعني تكلف طبيعي، يبقى تلقم كهك تمسكها كده كده معاه ازاي؟ لو انا لو امسكتها هكذا وانزل سيستوي مني الظهر بفقره، وطبعا ده لياقة للعمود الفقري. لو اللي صلي صلاة صحيحة ليس في حاجة لعلاج ظهر، وهو الصلاة ديت كل فقرة في البدن بتتحرك في الصلاة، حتى الفقرة العليا اللي هم ماسكين دماغ دول، عند السجود الصحيح بيتحركوا، وعند الركوع الصحيح بيتحركوا، وعند القيام الصحيح بيتحركوا، يبقى كل شيء في جسمك يتحرك في الصلاة حركته الطبيعية، ومن ثم يحافظ على ايه؟ على المادة اللزجة اللي هي بتلين الايه؟ بتلين الفقار. لكن النزول الخطأ والوقوف الخطأ بيتسبب في إذهاب هذه المادة، ومن ثم تكون الخشونة، فقرة تحط فقرة بعدها يوقف ظروف. ولذلك افهم تلقم ركبتيك يديك بتفريج الاصابع. يبقى في الركوع رجلي فين؟ رجلي فين في الركوع؟ على ركبي ولا على افخاذي؟ يا خيبتي هو رجليك هتبقى ازاي على فضلك؟ ايديك مش رجليك. يبقى انا بقول لك كلمه صحح لي مش تمشي ورا مني، ممكن اغرضك ما تعرفش. اقول لك رجليك على الركب ولا على افخاذك؟ تقول لي على الركب. كيف تطلع الرجل على الركبه؟ ايديك. يبقى وضع اليدين على ركبتين مع تفريج ما بين الاصابع تفريجا طبيعيا. بهذا يستوي الظهر حال الركوع وعند القيام من الركوع، كذلك يقف حتى يعتدل قائما. مش اقف وقفه تكسر العمود في واحد بيقول مره واحده كده، لا، خذها تباعا كما نزلت تباعا، خذها تباعا. يعني حتى في تمارين اللياقه بيبدا يقول لك 1 2 3 مش كده؟ بيبدا يعد ليك بحيث انك تطلع على العدد حتى لا ترهق البدن. بتاخدها سنه سنه سنه وانت قايم برضه بتاخدها سنه سنه حتى تعتدل قائما، ثم يسجد حتى يستقر ساجدا. وعند السجود يحذر ان يشابه ما نهى الشرع عن التشبه به. ونهى الشرع عن التشبه بايه؟ اكرمكم الله بالكلب وبالايه؟ وبالجمل. بالكلب حال السجود، وبالجمل حال النزول للسجود. الجمل عندما يريد ان يبرك بينزل بايه؟ بالركب. ركب البعير فين؟ في يديه ولا في رجليه؟ انا عايز واحد جمال. البعير اين تقع ركبتاه؟ في ذراعيه ام في رجليه؟ هو عكسك، هو عكس الادمي. الادمي ركبتاه فين؟ في رجليه. اما البعير ركبتاه في يديه. لذلك انحناء البعير انت لما بتنزل بتنزل بايه؟ لما تتني ركبك يقوم الرجل يجيب الخلف كده مش كده؟ طيب البعير ركبتاه في ذراعيه، ومن ثم مساله النهي عن النزول مثل البعير مساله مشكله. يعني ايه مشكله؟ يعني اختلف فيها اهل العلم. فريق قال عند النزول للسجود ينزل بيديه. لماذا؟ قال لانه ان نزل بركبتيه يشابه البعير. والتاني يقول لك لا، ده هو ينزل بركبتيه. لماذا؟ يقول لك لان البعير ركبتاه في يديه. ركبتاه فين؟ في يديه. ومن ثم هي مساله مشكله. طب ما دام مشكله خلاص ليسع كل انسان ما يستطيع. ليسع كل انسان ما يستطيع. طيب بقي النهي عن التشبه بالكلب حال السجود. اعزكم الله، الكلب لما بيبرق او بينام بيعمل ايه؟ بيمد ذراعيه هكذا ويحط راسه بين ذراعان. طيب امال المطلوب في السجود ايه؟ في السجود ينزل على كفيه مع رفع الذراعين عن الارض. يعني ينزل كده ضاما اصابعه، والضم غير متكلف فيه، الضم الطبيعي. الضم الطبيعي لو ينزل بيه، ولما ينزل يرفع الساعدين على الارض ويجافي، هو كده جاف بين الساعد والارض، ويجافي بين العضد والابط. العضد اللي هو ايه؟ اللي هو النصف الاعلى من الذراع، ده اسمه عضد. بيسموها في التاني بيقول لك عضل تمشي، هو اسمه عضد بالدال. طيب يجافي بين العضد والابط، يعني ما يكلبش كده. طب وصلت كده ما تنفعش؟ تنفع في الضروره، لكن في الساعه تبقى مكروهه. لما يبقى الصف واسع، المسجد مش زحمه والصف واسع، فرج بين اعضائك، هات لي ورا وخش لقدام وفرج بين البطن الكرش والايه والوركين وبين الفخذين والإلية فرج، دي حال الساعة. لكن لما يبقى في زحام يبقى يسع كما تفعل، لما يبقى في زحام خلاص مش في إشكالية، تضم كل شيء، تضم كل شيء، لأن هذه كلها من الهيئات التي لا تؤثر عليه، لا تؤثر على الصلاة، لكن هي من الأدب كذلك، لأن هذا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نفعله متأسين في فعلنا به. طيب يبقى حال السعة هذا هو التأدب، وحال الضيق والعذر يسعك ما تفعل وما يفعله غيرك، حتى إن لم تستطع أن تلقي برأسك على الأرض خلاص مش في إشكالية، تسجد على ظهر من أمامك، تسجد على ظهر من أمامك. الضرورة لا أحكام، أحكام الضرورة تختلف عن أحكام الإيه؟ تختلف عن أحكام اليسر، ومن ثم هذا أدب فافهم. المرأة كالرجل، صلاة المرأة كصلاة الرجل، تفرج كما يفرج الرجل. المرأة تصلي مع النساء، ولو صلت مع الرجال تصلي خلف الرجال. في كتب المذاهب يقول لك المرأة خلف الرجل، يقول لك المرأة عورة. طيب هو لما تبقى المرأة خلف الرجل مين يشوفها وتسجد؟ وإن صلت مع النساء فالمرأة مثلها مثل الرجل، معاها ازاي؟ لكن إذا كانت المرأة في مجمع رجال وتريد أن تصلي، جاءت مسبوقة أن تصلي، أو في عيادة عند دكتور، أو في وسيلة مواصلات، لو أنها صلت كما يصلي الرجل تعرض نفسها للفتنة ولا لا؟ يبقى عند ذلك تتخفى قدر استطاعتها، تتخفى قدر استطاعتها لتخبئ مفاتنها. لكن إذا صلت مع النساء شأنها شأن الايه؟ شأنها شأن الرجال. كذلك من الأدب عند الخطأ، الخطأ وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. عند خطأ يعتري الإمام أو المأموم، ما ترك الإسلام شيئا إلا وضحه. الإمام ممكن يحدث عنده التباس في القراءة، هو جاي محضر يقرأ في سورة البقرة، وبعدين قرأ في سورة البقرة من قصة سيدنا موسى عليه السلام، وبعدين ترك البقرة وراح هناك على القصص، أو دخل على الشعراء اشتبهت عليه آية. الملاحظ عندنا إن الكل برد، وهذا ليس من الأدب، إنما الأدب أن تستفتح أولا، تخبط على الباب الأول، تخبط الأول على الباب. الاستفتاح يكون بالتسبيح، يسبح الرجال وتصفق النساء. ممكن نبقى الرجال مش فيهم حد حافظ، أو ممكن نبقى حافظين وسرحين، والمرأة استدركت هذا الالتباس تقوم تصفق هكذا، تفعل هكذا، يقوم فورا يقف الإمام يتوقف عن القراءة، ثم تقرأ بصوتها فيأخذ من قراءتها ويقرأ. هذا إذا لم يسبح الرجال. طيب سبح الرجال، ينتظر الإمام حتى يفتح عليه أحد الحافظين يقرأ هو الآية، وبعديها الإمام يأخذ بما قرأ الإيه؟ المأموم، وهكذا. لكن اليوم ممكن الإمام، ممكن المأموم يبقى هو اللي اشتبه عليه الحال، يعني الإمام بيقرأ قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، يقول له واستقم كما أمرت، هو الإمام بيقرأ في سورة والآية تانية في سورة تانية، هو كده فتح على الإمام ولا شوش على الإمام؟ شوش على الإمام. ومن ثم الناس لابد أن يتعلموا، ومرة في مرة في مرة في مرة بعديها إن شاء الله بتركز الأحوال. يبقى إذن الفتح على الإمام يحتاج إلى أدب. أول أدبه الطرق على الباب بإيه؟ بالتسبيح أولا. التسبيح ما تقومش مباشر، لا، سبح الأول سبحان الله. والتسبيح ده في أي التباس، ما احنا بنسبح لما الإمام يترك يعني سجدة أو يترك ركعة، ده كلام صحيح. طيب ولماذا لا نفعلها في القراءة؟ التسبيح في سائر الصلاة إن شك الإمام في نقص أو في زيادة بنسبح، كذلك إذا التبس عليه الحاج القراءة نسبح، فيتوقف الإمام عن القراءة ثم يفتح عليه من سبح ثم يأخذ منه الإمام وهكذا. يبقى ده استدراك. طيب خطأ ثاني، ممكن أنا كإمام يحدث لي الخطأ ده ويحدث لي كمأموم، يعني أنا كإمام سأضرب مثلا نفسي أثناء الصلاة، يعني قرقرت بطني بدأت تضربك، القولون اشتغل، فقلت أنا ما هطلعش إلا بيقين، فمش ينفع أطلع من الصلاة بالشك، لا أطلع باليقين. طب اليقين له صور، أن أسمع صوتا أو أشم ريح. طيب أنا لما البطن جرجرت كده وطبلت ما رضيتش أطلع، بعد شوية سمعت من نفسي صوتا، يبقى تيقنت ولا تيقنت، عايز أطلع من الصلاة ولا أكمل صلاة؟ أطلع من الصلاة فورا فورا. طب أطلع بالسلام ولا غير سلام؟ ها السلام لا يكون إلا من صلاة صحيحة. الآن بطلت صلاتي، لا يصح لي أن أقف على حدثي، إنما وجب علي الخروج فورا. طب أخرج كيف أخرج؟ الإسلام الحنيف علمنا أدبا قيما، أمرني أن أخرج ويدي على أنفي، أعمل كده وأنا طالع، أحط إيدي كده على أنفي كده، شوف الأدب. قال لك عند ذلك اللي عالم الحكم الشرعي يعرف إن ده حدث، واللي ما يعرفش الحكم الشرعي يقول لك يمكن أصابه إيه، يمكن حصل نزيف. طيب كيف يخرج من أصابه هذا الحدث بهذا الأسلوب؟ يمشي من أي اتجاه؟ لو فرق بين الناس هكذا يعني كده ودخل مش فيه إشكالية، ولو مر من بين الصفوف لا إشكال فيه. طيب وعند الخروج بقت كإمام بيترك الناس على الحال كده وخلاص؟ لا، قبل الخروج بيستخلف، بيأتي بخليفة ينصبه في مكانه. طب يأتي بخليفة منين؟ ومن ثم ذا أدب آخر، أدب آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إظهرت الإمام ينبغي أن يكون أفقه أناس بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني إيه الحديث؟ يعني الذين في ظهر الإمام ينبغي أن يكونوا من أهل الفهم، من أهل الفهم والفقه. البعض كده لما يأتي يريد أن يقف في الصف الأول، يقوم يأتي يقف خلف الإمام، يقوم الإمام يقول له: يا حبيبي تعالى يمين وشمال، يقوم يغضب. قلت عم الشيخ أنا الأول. يا حبيبي ما أنت الأول، تعالى الأول، بس تعالى يمين إمام أو شمال، هو صف الأول، لكن خلف الإمام ينبغي أن يقف في خلف الإمام من يعرف فقه الصلاة، بحيث لو الإمام حدث له عذر واستخلف في الحال يقدمه ويقوم ما إيه ما خلاص الصلاة ماشي. لكن لما يرجع الإمام بعد إصابته بالعذر أو الحدث وعايز يستخلف، يفتش الصف الأول مش لاقي حد، في الثاني مش لاقي حد، في الثالث لاقي واحد، لما يجيبه خلاص خرج الناس من الصلاة. لا طيب لو قدم واحد من ايه ممن خلفه مباشره وما عندوش فهم في الصلاه ممكن يتبرجل، هو كان مصلي واحد كويس، لكن الوقوف مكان الامام كلفه شاقه جدا، شاقه جدا جدا. هو اللي راقب زي السواق، ها مسؤوليه ده مثل ده ولا بتختلف؟ بتختلف. يقوم هو امام خلاص مش عارف هو وصل اي ركعه ولا اي سجده، ممكن يسجد سجده واحده وبعديها يخاف يتركه بهم سجود ويجي. لذلك لا، هم اللي يقف خلف الامام اعلم الناس بالصلاه، ده ادب، ده ادب ولا تحرج. للاسف الشديد بقى اللي عنده علم بالصلاه بتربس ورا، تقول له خش يا عم الحاج قدامي، يقول لك لا. طب يا عم الحاج مش في حد يصلي، خش تصلي، يقول لك لا. ليه؟ خايف من المسؤوليه. طيب واللي خايف من المسؤوليه ده يدخل من لا يحسن المسؤوليه، يبقى عور، عور. لذلك ظهر الامام ينبغي ان يكون من اهل الرشد والفهم، اللي عنده علم باحكام الصلاه، بحيث لو طرأ طارئ على الامام يستطيع ان يصلي مكان الامام، يستطيع ان يجهر، ويستطيع ان يذهب بالقافله حتى عبور الشاطئ. طيب يعني السواق يبقى جنبه سواق احتياط، لو اصابه شيء التاني يسوق والامر يمشي. طيب كذلك من الادب تسويه الصف، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ان يسوي الصف بنفسه، وكان يعهد احيانا الى بعض اصحابه، كان يعهد احيانا الى بعض اصحابه يسووا الصفوف. يبقى تسوية صف عهدة الامام، تسوية صف عهدة الامام، الامام اللي يعين واحد يقول له صف الصف الثاني والثالث والرابع. والحمد لله اليوم الامر ميسر، عندك الايه؟ عندك الخط، وبعدين القدم في القدم، ها يستوي الصف، الكتف في الكتف يستوي الصف، وهكذا. طيب الحمد لله الوسائل اليوم ميسوره. ومن الادب كذلك اخوتي الكرام ان يخفف الامام على المأموم، وان ينصت المأموم للامام، يخفف الامام على ايه؟ على المأموم. هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، وبين قال من صلى بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه. يعني واحد يقول له اسمع انا هطول، عاجبك تصلي صلي، مش عاجبك شوف شوف مكان ثاني. لا، هذا ليس بأدب، ده سوء أدب، ده سوء أدب. فيه المريض يقول لك اقعد يا اخي، في واحد مش عايز يقعد، تجبره على الجلوس ليه؟ هو يرى في نفسه الطاقة أن يقف لمدة 10 دقائق، ما يقدرش يقف ربع ساعة، تقعده من غصب عنه ليه؟ لا، اسمع شوية. فالإمام يصلي يقتدي بالضعيف، اكتب، يقتدي بالضعيف في اي صلاه. الامام امام في اي صلاه، في التراويح، في غيرها، في اي صلاه. لا تجبر الناس على حالك انت، انت جعلك الله تعالى لترعى الضعاف. قال فان فيهم الضعيف والمريض، وبعدين قال وذا الحاجه. مين هو ذو الحاجه؟ واحد عنده جاي يكشف على مراته عند الدكتور، وقال وخد اذن هيصلي العشاء ويرجع. طب يرجع ان عداه الدور هيقعد لاخر الليل، ما عندوش وسيله يروح البلد. يبقى مين فتنه؟ انا اللي فتنته. اما واحد عنده معاه بلاط يبقى خلاص. يبقى بالترتيب ده افهم، يخفف الامام على المأموم رعايه لحاجته. طب ايه رايك لو الصغير بكى؟ الامام يخفف ولا يطول؟ يخفف. لا تاني يقول لك ومين قال هتجيبه معاه؟ خليه يعيط. ومين قال هتجيبها معاه؟ لا لا لا لا، ده ما هو ادب ولا هو شرع. اذا اتى الصغير الناس كان يخفف اذا سمع صوت الصغير، هو انت اذكى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك ده الادب. وعلى المأموم ان ينصت للامام اذا قرأ، اذا قرأ الامام وجب على المأموم الاستماع والانصات، لقول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما يدعى الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أقم الصلاة.